نعم. هل يعتبر الفسخ طلاق؟ لا، الفسخ لا يعتبر طلاق، بمعنى أنه لا يحسب من عدد الطلاق إلا إذا كان برفض الطلاق. فالحاكم إذا فسخ النكاح لا يعتبر من أعداد الطلاق. يعني لو كانت المرأة مطلقة قبل بطلقتين والثالثة فسخ الحاكم، يبقى طلقة للزوج، لأنه لا يعد فسخ، لا الفسخ لا يعد من، لا يحسب من عدد الطلاق. ثم أيضا الفسخ قال بعض أهل العلم لا تجب به العدة، وإنما استبراء الرحم فقط بحيضة واحدة، استبراء الرحم بحيضة واحدة، لأن العدة عبادة من الطلاق أو الوفاة، وهذا ليس بطلاق وليس بوفاة. فالمقصود استبراء الرحم بحيضة واحدة ويحصل استبراؤه بها. نعم. إذا توفي الزوج بعد العقد وبعد إصابة الزوجة والزوجة في بيت أبيها، فأين تكون العدة؟ عدة المطلق إذا توفي، يقول إذا توفي، إذا توفي الزوج بعد العقد وبعد إصابة الزوجة. نعم، تعتد في بيت أبيها، لأن المرأة تعتد في البيت أو في المنزل الذي بلغتها فيه الوفاة أو بلغها فيه خبر الوفاة، إن كان ذلك متيسر، وإن كان غير متيسر تنتقل إلى منزل يمكن أن تعتد فيه. لكن إذا بلغها الخبر في بيت أبيها تعتد في بيت أبيها حتى تنقضي عدتها. رجل تزوج بدون إذن والديه، هل نكاحه صحيح وهل يأثم على فعله هذا؟ نعم، نكاحه صحيح، نكاحه صحيح، لأن إذن الوالدين ليس من شروط صحة النكاح. أما الإثم فأمره إلى الله، إن كان الوالدان منعاه من النكاح ولم يأذن له في النكاح يعني بدون مبرر شرعي، وإنما القصد الإضرار بالمرأة أو بأهلها أو بالولد، فالنكاح يعني لا يأثم إن شاء الله على هذا الأمر. أما إن كان للوالدين وجهة من النظر ومسوغ وكان عدم إذنهما بحق، فالولد يأثم عليه الاستغفار والتوبة. أما النكاح صحيح، النكاح صحيح. نعم. في الدعاء على الأموات نقول اللهم اخلف له زوجة خيرا من زوجته، هل هناك زوجة في حياة البرزخ؟ ها، في زوجة، لا، حياة البرزخ غير، يعني في القبر غير، لكن في الجنة هل في زوجة لأهل الجنة؟ فيها زوجات؟ ها، فيها زوجات؟ نعم، زوجات الحوريات، والزوجة إذا كانت زوجة صالحة، يعني إذا كانت زوجته في الدنيا امرأة صالحة وكانت من أهل الجنة تكون زوجة له في الجنة أيضا، والحوريات أيضا. فنحن إذا الله عز وجل كرمنا بالجنة جميعا نحن في هذا المجلس فنحن على خير، واسألوا الله عز وجل، قولوا أمين، أن يكتب لنا الجنة. آمين. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم ارحمنا برحمتك، وتولنا بعفوك، إنك على ذلك قدير. نعم. إذا قال الرجل لزوجته أعوذ بالله منك بدون قصد، هل يعتبر هذا طلاق؟ لا، لا يعتبر طلاق، وإذا كان بدون قصد لا يأثم عليه، لكن إذا كان بقصد يأثم على هذا، لأنه لا يتعوذ المسلم إلا من الشيطان، والزوجة ليست شيطان، لكن إذا كان بدون قصد لا حرج عليه، لأن الأمور بمقاصدها، لكن إذا كان بقصد فهذا لا يجوز، لا يجوز. وأما الطلاق لا يحسب طلاق. نعم. هل يجوز الدعاء على من ظلمني أم أصبر على ذلك، على الظلم؟ على كل حال إن دعوت عليه فلك ذلك، إن صبرت فهو خير. الله جل وعلا يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن صبرتم لهو خير للصابرين. ويقول الله جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم. إذا أنجبت المطلقة بعد موت زوجها بيوم أو ثلاثة، ما الحكم في ذلك؟ إذا أنجبت بعد زوجها، بعد وفاة زوجها ولو بدقيقة، انقضت عدتها، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت الحمل انتهت العدة حتى ولو كان بدقيقة أو أقل. نعم. امرأة حملت مكرهة بالزنا، ما حكم هذا الولد؟ الولد ولد زنا، لكنه ينسب إليها، ولدها، ولد المرأة، لكن كونه يرث منها أو ترث منه هذا فيه نظر عند أهل العلم، فيه خلاف. وإن أردتم التحقيق المسألة بعدين إن شاء الله نحققها إن شاء الله. نعم. ما هي شروط الحجاب للمرأة؟ شروط الحجاب للمرأة، شروط الحجاب للمرأة الحجاب الشرعي، شروط الحجاب للمرأة الحجاب الشرعي الذي يقره الشرع. طيب وأنا أسألكم سؤال، أيهما أولى بالستر، الذراعين أو الوجه بالنسبة للمرأة الأجنبية؟ الوجه، لأن الوجه هو مجمع المحاسن، أول ما ينظر الرجل إلى المرأة ينظر إلى وجهها أو ينظر إلى ذراعيها؟ ينظر إلى الوجه، هو مجمع المحاسن، فهو الذي يجب ستره، والرقبة والشعر، هذه يجب المرأة، يجب عليها الحجاب، المرأة الحرة يجب عليها الحجاب، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم، انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع يا إخوة إلى ما يحبه ويرضاه.